أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغفرين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الكلام في أحكام الغنيمة. قال: قد صلى نفس الزكية فروع. الأول: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح. ما نحن قلنا بأنه الغانم لا يكون مالكا إلا بعد التقسيم، وإلا ما دام الغنيمة مقسمة ما يكون مالك. فإذا باع شيئا صار باع شيئا وإن كان إلى حصة، لكن هذا مساع، شركة مساعة، والشركة المساعة لا يجوز لأحد الشركاء التصرف بها. أو وهبه أيضا كذلك، لأنه وهب ما لا يملك مثلا. قال: ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته. يمكن أن نقول بأنه إذا كان حصة ربع فيصح ربع البيع، ثلاث أربعة يصير فضولي. يعني كما أنه قلنا سابقا في أحكام البيع، قلنا بأن الإنسان لو أنا وياك صرت البيت وبعت البيت أنا، فبقدر حصي النص بقدر حصي البيع صحيح، أما أكثر من حصي البيع شنو يتوقف على الإجازة. يعني فإن أجاز المالك الآخر صح وإلا بطل. ما له علاقة، هو إذا تدري فما عندنا مشكلة. كلامنا لو ما يدري ذات، يعني أنا بعت حصتي ويا حصة من دون أن يعلم، هذا البيع صحيح يتوقف على الإجازة. حصتي البيع صحيح، بس حصة هو اللي أنا بعتها العلماء يقولون هذا صحيح يتوقف على شنو؟ على إجازة المالك. فإن أجاز تم البيع، وإن لم يجوز بطل البيع. هنا يقول يمكن أن يقيس على ذاته، يعني يقول يمكن أن نقيس على ذلك، لأنه نقول يصح في قدر حصته، ويكون الثاني أحق باليد على قول أنه أحق بل يكون بما انه وضع يده عليه فهو احق من غيره. يعني اللي اشترى يعني على القول بصحة البيع، وقلنا باع بقدر حصته، هذاك من السلم، بس خلى يده صار احق من غيره، اشترى بالشراء صار احق من غيره بهذه العين. فمن يقسمون شنو؟ من يقسمون بعد هاي ما تتقسم، هاي صارت حصة من حصة الباع. هاي هذا قول بالشرع بهاي المسألة، ولا القول الأول اللي اختاره هو شنو؟ البيع باطل. ولو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم. بالنسبة للمشتري اللي قبض المبيع، لو خرج إلى دار الحرب وجب عليه أن شنو؟ يعيد الذي قبضه إلى شنو؟ إلى المغنم، إلى الغنائم، كي تقسم كما لو كانت لم تباع. ولو خرج هذا إلى دار الحرب، هذا من هو؟ الثاني اللي أثر عليه، اللي هو المشتري أو الموهوب له، اللي هو قال لو باع أو وهب. ولو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه. من يريد يروح لدار الحرب مو يرجع للبائع، يعني البائع بائع صورتين، هذا مو يرجع للبائع، يرجع لمن؟ يرجع للمغنم، لأن البائع شوفوا البائع من باع كأنه كان إيده من حصته، استحقاق أدب هاي العين خلى عنها إله، يعني أنا خليت عنها إله، فأنت من فيك روح الدار الحرق يسنو مو ترجعها إلي، لأن أنا بعد كأنه خليت عنها، ترجعها لمن؟ رجع للغنم وتقسم حال حال ما لم تقسم، لا إلى دافعه، ولو كان القابض من غير غانم. إذا كان القابض يعني المشتري، طبعا هنا الشراء صوري قلنا احنا نعبر عن المشتري باعتبار العبارة تقول باع أو وهب، زين؟ بالأولى اللي اشترى منه أو اللي أو الموهوب له هو من الغانمين أيضا، يعني هم البائع وهم المشتري من الغانمين، هنا البائع من الغانمين والمشتري من الغانمين، غريب عن الغنعة هذا يعني عن الجيد. ولو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه. نعيد المسألة لكن بترتيب آخر. بلي نعيد المسألة هكذا، جينا أنا من الغانمين وأنت من الغانمين وبجينا فيه مثلا بلنا من الغنائم فيه التفتوا وياين، فأنا شلت فيه وهبت إلك أو بعت إلك صورتين، أخذوا هيك صورة الهبة، أخذوا صورة الهبة فقط، ألقوا البيع وإن البيع شغلت كنت السياف وهبت إليك، طبعا أنا بلاحق أسيله وأهبه إليك وإنت بلاحق تاخذه، استفدت العبارتين شلون؟ يعني إشكالين، أنا بلا عنوان أسيل وأنطي السياف وإنت بلا عنوان تاخذه، أنا إلي حق أسيل حق مساع، الكلام قبل القسمة، حق مساع والحق المساع ما يحق لي الطرف إلا ما أستأذن فيه ويمكن. انت ما يجوزك تاخذ، لكن جوزنا لك الاخذ لانه شنو؟ من المساع، لانه انت هل لك حصه بهذا السيف، فمن اخذتك انه اخذ شنو؟ كل انت تشترك مع غيرك فيه. فالتفتوا للفكره شنو؟ طبعا القول الاول يقول باطل، القول الثاني بنوجهه احنا، توجيهنا كله على القول الثاني ترى. القول الثاني اللي يقول ويمكن ان يقال ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته، فإذا صح في قدر حصته الآخذ يكون الآخذ كأنه أحق، هذا أخذ شيئا من حصته، معلنا بالينطي، الينطي عطاء باطل، لكن الأخذ هنا المشكلة عندنا، الأخذ بلا عنوان يأخذ ويتملك، ها؟ يقولون لأنه إلا بالحصة بهالمال هذا، إذا كان من الغانمين ترى الصورة اللي فيه فيه، إذا كان من الغانمين، ولو خرج هذا أنت اطلعت لدار الحرب، كان يكون يعني خرجت انحرفي زين الصاع، لأنه قد يكون هذا اللي أنا انطيت إياه، يعني أنت مو من المسلمين، جايبيك الدليل على الكفار، خلصت وأنت رجعت لدار الحرب. أنا كنت الهرب قد تياهبه، أنا أحد الغانمين قد تياهبه، من ترجع لدار الحرب لا يجوز لك تأخذ الغنيمة وياه، لازم تعيش، من تعيش إلا تطيها إلي لترجع للمغنم، أنا بالنسبة إلي بعد ما لي حق أخذها، لأنه من شريك رقاتك إياها كأنه تخليت عن حصي بيها، لو عندي حصة بيها كأنه تخليت عن حصي بيها إلك. وانت عندك حصة من تريد ترجعها، انا بعد ما لي حصة هاي العين فترجعها لمن؟ للمغنى. واذا كل الغنائم الي حصة بها هاي بعد ما الي حصة بها، ليش؟ لانه انا وهبت حصتي الك. استفدت توصلت المسألة؟ ولو خرج هذا الى دار الحرب اعاده الى المغنم لا الى دافعه، وقلنا لماذا؟ لأن الدافع كأن هذا ليس له حق في هذه العين، وإن كان له حق في الغنائم الباقية، لكن في هذه العين عما إلى حق، لأنه إما هو واهي أو بائع، وكل الحالتين كله أخرجها عن ملكه اخرجها انت. ولو كان القابض من غير الغانمين انا سلتها وهدتها الواحد ومن من الغانمين انطيت اياه. قال لم تقل يده علي. هذا الاخذ مالك باطل لازم يرجعها لنا الى المعنى لانه اخذ مو صحيح عطائي مو صحيح واخذ مو صحيح. نعم عطائي صحيح بقدر حصل معلومة فمو انه انا تخليت عن 10% من السير من قيمة السير هذا ما يجوز لأخذ كل السير. بينما ذاك على قول جوزنا له اقرار يد على السير لانه الى حصي الحصي وحصه هو بس بل على القول الثاني احنا جوزنا وعلى القول الاول خبطت يقولون حصتين احسن من حصة واحدة والحصة الوحدة على بعض سنة احسن من كل ما فيه. ولو كان القابض من غير الغانمين لم تقل يده عليه. الثاني هو الصحيح انه لم تقل اذا شوفوا اذا باع احد الغانمين هذا الفاعل غانما شنو مفعول به المشتري يعني المشتري غانما والبائع غانم واحد باع لله او وهبه لم يصح. بينما لو باعه بني يعني على القول الاول سواء كان المشتري من الغانمين او من غير الغانمين هو صحيح. وعلى القول الثاني لا اذا كان من الغانمين يصح واذا كان شنو من غير الغانمين لا يصح. لكن الصحة بالأولى هم مطلقة بقدر حصته فقط يصح يصح فقط بقدر شنو حصته مو بالكون. وفائدته شنو أن يكون أحق من غيره به يعني أدى اليد عليه. أكو فائدة أخرى باليد أذكر لكم إياها يعني ليش هنا قال ويكون الثاني أحق باليد على قوله ليش قال أحق باليد. صارت إحنا عندنا مثلا حاجة هذا كتاب ما أعرف المالك ماله منه هذا كتاب لأنك ما أعرف مالك منه مجهول المالك لكن شفت بيدي شنو بيدك أمارة على الملكية أقدر أقول أنت مالكي ممكن ولا. فيقول مثلا لو فرضنا سكروا بهذا السير إلمن فإذا القابض هذا القابض يقول على القول الثاني يكون شنو يكون أحق من غيره لأن يده عليه. الفائدة ضعيفة تظهر تحت الثاني. الأشياء المباحة في الأرض كالقيود والأشجار لا يختص بها أحد ويجوز تملكها لكل مسلم. من طبعنا بدار الحرب حررنا القرية الفلانية كانت بها طيور غزال أشجار هاي كلها مباحة زين الجاعة الجاعة ما كبيرة ملح مثلا شو هي الأشياء المباحة الأصلية تحط بي سمك مسيلة هذا بعد مو غنيمة هذا كل اللي يصيد ياخذ انت وحولك بعد زين يا كلها طبعا اذا كان مو احنا يجي عندنا الانفال وعندنا غيرها عندنا يجي تقسيم للاشياء الغير منقوله هسه كلامنا كله بالمنقول ترى بالمنقول بل هو عندنا تحفظات على الكلام بل يجي بل بل لا تعتبر من الانفال يجي كلها ملك للامام الانفال ملك للامام كلها الانفال كلها الانفال قمم الجبال الغابات المعادن النفط هذا كله للامام ملك للامام سلام الله عليه مو انه غني ما طلع خمسه طل للامام لا كله للامام هذا. وايضا الاملاك الخاصه لرئيس زين رئيس الامبراطور الملك الأملاك الخاصة مالته بتاكلينة وقصرة وشيشة وجوارية كلها من الإمام فيها. من الخاصة الإمام يتصرف فيها كيف ما شاء. لا بعد ما في الصادر اللي من الصادر اللي يروح عن البيت المال لو يتوزع على الغانمين لو يروح عن الإمام يروح عن الإمام ما عندنا غير حل. لو نوزعهم على الغانمين فقط كالغنيمة ها؟ لو يروح عن البيت المال المسلمين يتوزع على كل المسلمين سواء شاركوا بالحرب أو ما شاركوا. لو يروح عن المال للإمام خاصة يخلون الملك الإمام خاصة عود الإمام إذا يريد يوزعه على المسلمين بعد هو حر. الأشياء هذا غير في هذا هذا غير هذا ما له علاقة بالأنفال ترى طيروا بالهوى مثلا فسعاني يعني. هذا نقسم غنيمة لا تمسوا بس هذا تمسوا بس الصدقة لا حطبوا بالصحراء واجع حطب مو أشجار حطب حطب للناس حطب من الصحراء هذا مباح اصلي وصحيح لا يختص بها احد ويجوز تملكها لكل مسلم ولو كان عليه اثر ملكي وهو في دار الحرب كان غنيمة. نعم لو لقيت حاجة جبت عليها اثار الملكية طير صد الطير ولقيت برجفة علامة او بجناحة دنبوس مثلا علامة على انه هذا شنو مملوك الواحد واضح وصاحبه من الحربيين في تتقرين قاعدة فهذا يكون شنو يكون غنيمة ليش لأن قاعدة الغنائم تنطبق على المنقول ومن أموال الحربيين في دار الحرب ولو كان الفتح عليه أثر ممكن وهو في دار الحرب كان غنيمة بناء على الظاهر وإن كان واقعا إلا الله هو فد هو شيء آخر بس أنا الظاهر بنيت هذا غنيمة مثال شنو كالطير المقطوف والأشجار المقطوعة يعني جيت بجيت كومة قطر ولقيت أكو قومية تارسين نصها وعارسين نصها مثال يعني مثال ثلاثة ربك يعني في جيت يدل على أن هذا الحطب قد حازه حربي وأراد أن يجمعه إلا أن الحرب شغلته فهرب التفتي ولا وإحنا عندنا قاعدة من حاز ملك فهو مملوك الأمر للحرب فيكون غنيمة بعد مو كل اللي يجوز على واحدة بينما لا هذا حطب مقصر بالصحراء ما حد لام من بين ما حد لام من السير الجايبة فهذا يكون شنو لكل أحد طير هم قلت لكم زين الطير اللي يفكر اذا كان جناحه مقطوف مبين هذا مملوك لان الحرب ما يوجد جناحه وفعا ولا تكون علامه على الملكيه فحكم الظاهر شنو حكم الملكيه وهو في دار الحرب نعم وقال نعم من دار الحرب لا هو كله على دار الحرب لا هو يقصد انه اثر الملكيه وهو في دار الحرب يعني انه ملك يعني اكتشف ملكيته في دار الحرب فأكيد ماكو مسلم يعني لا يعود ملكه إلى المسلم وإن احتملنا ضعيفا أنه يعود إلى المسلم لكن هنا دار حرب قريمة على شنو على عدم ملكية المسلم لهذا الشيء حتى لو هو في دار الحرب كلهم محاربين إلا بحالة واحدة نفرض لأنه ذمي في دار الحرب وموقع عقد الذمة لكن عايش في دار الحرب هذا احتمال مين؟ هذا الاحتمال صحيح موجود لكن الأقوى لا هو دار الحرب علامة على الحربيين إلا إذا جاب هذا جاب لنا دليل قال يا بخابرنا يا بني ملاك اللي يخصمني ولا ممنوع لا في هذا يعني. يقول ما إذا أخمست دار الحرب يكون قرينة على أن مالكه هو حربي إلا إذا شنو قلنا خابرنا قال يا هذا الطير اللي مكتوم خاصي هذا مثلا سواء هذا اللي خابر مسلم او ذمي وسواء كان الذمي عايش بدار الحرب او دار الاسلام اما اذا خابرنا واحد يقول هذا مو ذمي حربي يقول راحت انت غنيمه بعد هذا هذا واضح عن قاعدة مثلنا احنا ما خالفنا القواعد اللي انبنت. الثالث لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل هذا شوية بعد أدق لجيت لحاجة لجيت لسيارة وأنا احتملت أن تكون للمسلمين أو للكفار يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب كالخيمة والسلاح فحكمه حكم اللقطة وحكم اللقطة شنو قلنا تعرف سنة كاملة وبعدين يتخير وقيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة وهو تحكم ما عنده دليل عليه. يعني انت لو تقول لقطة واللقطة احكامها معروفة كل اللقطة احكامها يجب التعريف سنة ومن ثم يتخير المنتقط بين التمليك مع الضمان والتصدق مع الضمان وبين ان يجعلها امانة عنده بلا ضمان. اما ان تنتقل بعد التعريف الى الغنيمة ليه لك هاي الحكي صحيح هو يعني حكي حلو مركز لكن دليل ما ادر تحكم يعني شو معناته وهو تحكم يعني قول بلا دليل قول بلا دليل عندك دليل ممنون ما عندك دليل ما تقدر تقول لو تجعلها لقطة لو شنو لو تسمع تجعلها غنيمة واحدة من دليل لا مو هو مو دا قلنا لو كان للمسلمين ثم واجب عليه التعريف ثم التخيير المنتقط هو اللي يتخير بعد مثال يا قائد الجيش الدخل وكذا. واذا كان مو للمسلمين فهو غنيمه بعد ما اخذ اهل التعريف اتفقتي ولا فما اخذ داعي لي حكم حكم مطعم من هذا شويه ومن هذا شويه ما عندنا احنا شيء عندك دليل انت ما عندك دليل ما عقلك تاخذ من هذا الجانب شويه ومن هذا الجانب شويه لا نقطة وتطبق عليه أحكام النقطة والمنتقط هو اللي يتخير مو يجي قائد الجيش يفرض عليه يقول له تجيبها غنيمة لأنه صار لك سنة وما لقيت صاحبه يقول له تسعليش أنا يحق لي شنو يحق لي هذا أمتلكه وأنا ضامن بينما الفتوى هنا يقول له أرجع للغنائم وهو تحكمه المصنف ما رضى على هذه القضية. وقيل يعرف يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة وهو تحكمه. أنا اللي أذكر هناك الثبت بأنه يكر هذا القول الإسكافي حتى مثال حتى أجيب لكم القول يمكن للإسكافي أذكر أنا كتابي لأنه ليس كتابي يا مجيب من الحرج كافي معرفة فقط لا عادي هذا تخطيط بلا لا هو يكون كل دار الحرب يكون كل دار بل الرابع اذا كان في الغنيمة لم ينعتق على بعض الغانمين احنا قلنا لكم القانون العراقي قلنا بعض الافراد ينعتقون على بعض الاشخاص يعني انا عندما اشتريت ابويا ابويا عبد من اشتريته ما يجوز يتملكه ينعتق اوتوماتيكيا قهرا علي ينعتق اشتريته ولا اشتريت امي امي مثلا عبد انا تنعتق علي قهرا بنتي تنعتق علي قهرا اختي تنعتق علي قهرا هذا القانون حفظي زين حتى نطبق هنا انا رحت للحرب السورية رحت علي للحرب وجبنا غنائم من جملة الغنائم كانت امي ها ابوي اغنم ثاني كافر مثلا هناك وجبت اسير من غنمته خلاه حفتي جنس قالوا قالوا انا حفتك فينعتق علي شنو قهرني هنا واما اذا لا مثلا هذا هذا الجبنة أسير أبوه كما أنه إيه حصل يعني إحنا أربعة جبنة واحد طلع هذا أبوه زين اعترف قال لي ترى أنا أبوك طب يقول لي أنا أبوك إحنا أربعة شنو حصتنا دي طب حصتي أنا شنو ينعتق فربعة حر ثلاثة أربعة شنو عبد كذا تقول الفكرة شنو ولا قابل إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قيل ينعتق نصيبه هذا أكيد هذا ما عندنا مشكلة لي قاعدة حتى قول ثاني يقول يجب على هذا اللي هذا الغانم أن يشتري حصص الباقين حتى يعتق شنو يعتق هذا رجل أبوه أو أمه في شنو يقول هذا وجوب ما عندنا دليل عليه والأصل عدم الوجود فوق الخسارة ما انتهى النوبة الوجود يخطر اضافي انه بيشتري حصة الباقين خلي هو الابو يروح يشتغل ويكمل حريته ولا يجب ان يشتري حصة الباقين هذا قول قول ثاني يقول انه لا ينعتق حتى نصيبه الا اذا الامام قال له انت حصتك ابوك هكذا حصته فحصته بالجا طلع هذا ابوه فشنو؟ فينعتق عليه قبل التختيم ما يكون عتاق لا كلي ولا جلي وانما الانعتاق بعد التختيم ليش؟ لانه قلنا احنا من البدايه تذكرون قانون اللي قللناه من البدايه قلنا قبل التختيم ما يكون ملكيه انما اكو حق وبالحق لا يعتق العمودان انما بالملك يعتق فبعد التحكيم اكون مالك واذا صرت مالك تكون شنو يعني ينعتق علي هذا الشهر وقيل لا ينعتق الا ان يجعله الامام في حصته او يجعله في حصه جماعه هو احدهم انت الخمسه انتم هذا الشاهد اخذنا طلع هذا ابوه وفي هنا دلت القرآن على أن هذا أبي فتنعتق بقدر شنو؟ حقي ثم يرضى هو سيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا إذا عدى في الزنجين يشتري حصص الباقين وإلا مو واجب عليه يسعى في حصة أبيه هذا كل كان إخواني فيما ينقل كل الكلام في الامور الاموال اللي نحصلها بالحرم المنقوله اما غير المنقوله هجره منقلوعه بيت حصر زين جنجه كلها عارفينه هاي غنائم واما ما لا ينقل كالاراضي والدور والبساتين ايه هاي شنو هاي يقول لكل المسلمين الحاضرين والآتين والذين لم يخلقوا إلى يوم القيامة فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس طلع خمسة وكمت الباقي أربعة أخماس إلمه للمسلمين والإمام مخير بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه يحق له يعني مخير الإمام بين أنه شنو يطلع الخمس يوزع على مستحقي الخمس ها ويحق له يبقي على حاله ويخرج الخمس من فوائد مثلا يعني مين مناخر يعني مثلا هاي البستان حصلناها من دار الحرب قلنا هاي ملك المسلمين بها خمس فإما أنه أقسمها زين أطلع خمسة أحدده أقول هذا إلي ولأستاذ الفقراء زين الإمام يقسم يقول هذا الخمس مالتنا وأربع أخماس إلكم للمسلمين هذا حل حل ثاني يبقي نفس البستان ويطلع الخمس منين من الفوائد من الثمار من المنافع مالته العمارة يأجرها يطلع خمسه ما تقدر توجب على الإمام تقول له اخذ حصتك وانطينا حصتنا لا هو مخير هو كيف يجيب المصلحة يسويها. هذا الحكم الشرعي فيما لا ينقل. وأما النساء والذراري فمن جملة الغنائم، هذا طبعا ما ينقل يروح للبراح، هذا يروح لما ينقل. فمن جملة الغنائم ويختص بها الغانمون وفيهم الخمس لمستحقين. من يتأثر خمس نساء خمس بيهن، خمس الكفة وحدة للإمام خمس أو للسادة الفقراء أو هذا، ولا بقية تقسمها على الغانمين على حال ما ينقل. بعد مخير بين من العين او من قيمة مالته فيه. اذا راد ياخذ طبعا العين قسم منها تتقسم، قسم منها تتقسم، اذا هي فجارية او يعني كون يقسموا خمسه فلا في سوي. اما الامام يشتري ويطلع اربع اخماس، او دولات يشتروها ويكون خمس الامام مثلا. اكو اشياء تتقسم، اكو اشياء ما تتقسم. الثاني في احكام الاراضي، والحمد لله رب العالمين.